ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هو أصلا الفعل من أي الفعل المصدر إيش؟ المتعة صح؟ المتعة المتعة إذا جاءت في السياق السياق يبين مسألة أن المتعة هذه نكرة ليست معرفة وهي تفيد باللزوم العموم، لكن عشان تبحثوا عن النكرة في سياق النكر مش هتجد، هي أصلا تأخذ من السياق لأن ربنا استمتع بعضنا ببعض. هذا الفعل ينم على إيش؟ على عموم الاستمتاع، استمتاع بالإخبار، استمتاع بالمتعة الجنسية المعروفة، استمتاع بالاستخبار بأن أنا أستخبره في ذلك فيعطيني إياه، أو الاستمتاع بأنه يصنع له الكرامات والمعجزات. فهذه على العموم ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا دليل دلالة على أن الاستمتاع موجود بين الجن والإنس. خذ عندك ما هو أقوى وأرقى في الدلالة أن الجني يفعل ما يفعله الإنسي. قال الله تعالى حور لا في إن قاصرات الطرف لم يطمثهن أكمله إنس ولا لم يطمثهن، يعني هذا هو. إذا يبقى الجن يفعل ما يفعله الإنس فيستمتع كما يستمتع الإنس ويجامع كما يجامع الإنس، وهذا واقع. أنا أعرف ناس يعني ممن يعني ألزمت بأن أنا أنظر فيهم وأقرأ عليهم في أمر كده بحكم أن وجدت أنا في مكان لابد أن أنا أقرأ فيه على المرأة، ما يريد أحد يقرأ عليه، لما تأتيه الجنية في أحسن صورة يريدها ويستمتع بها كيفما شاء، يدخل يغتسل تأتيه في منامه تأتيه، لدرجة أن هو هجر امرأته، ما يأتي امرأته بحال من الأحوال، انتهى الموضوع. ليش؟ لأنه يستمتع بالجنية وتأتيه في كل صورة يتخيلها، تأتيه في هذه الصورة التي يريدها، وهذا يحرم. أنا نقول حتى لو كان محصنا لا يرجم في ذلك لو حكمنا فيه الشرع وتأكدنا من هذا وأن لنا، لكن الصحيح أنه يستمتع. نعم يستمتع، لازم النكاح موجود. أما مسألة النكاح بين الجن والإنس هذا صعب، وتفسير ابن كثير في مسألة امرأة بلقيس لما رفعت كشفت عن ساقيها، قالوا وفعل ذلك الأرض المبررة بقوارير حتى ترفع عن ساقيها، لأنه كان يشك أن أباها من الجن، هذا ضعيف ليس صحيح، لكن نحن نقول أثرا ونظرا الآن واقعا يستمتع الجني بالإنسي، حقا يستمتع الإنسي بالجني والجني بالإنسي. قال الله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. يبقى مسألة أخرى، إن كان في الاستمتاع وتحدث الاستمتاع والمرأة ممكن تأتي في منامه، حتى بعض العلماء يرجح إن الحلم من الشيطان، يرجح إنه لو رأى في منامه أنه يجامع هذا من تلاعب الشيطان به، يعني تلاعب الجن بالإنسان، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا عليه جمهور أهل العلم. تبقى مسألة من الجن، هل الجن طالما يستمتع به ممكن يصرع الإنس، يعني يدخل في الإنس ولا ما يدخل في الإنس؟ الصحيح الراجح في ذلك أثرا ونظرا أن الإنس أن الجن يدخل في الإنس، أما بالأثر فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا فالشيطان يدخل في الإنسان، نعم يدخل في الإنسان، له خفة في ذلك، يمشي في العروق كأنه دماء كالدماء يمشي في العروق، أنت ما تدري خلقه وما تدري عظم أو دقة خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن آدم يجري مجرى من إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهي دلالة على أنه يدخل بني آدم. وأيضا قد هذا الأثر، أما واقعا فقد ورد بالنص وبالاستنباط. أما بالنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عندها غلام قد جن من المس واللمس، يعني حدث له فرع من الجن ويغيب عقله، الجن يغيب عقله فيذهب عقله مرة يفيق مرة ويجن مرة، مرة الجنون حتى نبينها بحق ليس مكلفا ولا يحاسب عند ربي دلع. عندما يفيق يحاسب لأن مناط التكليف العقل. الغرض المقصود اشتكت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتيني بالغلام، فأتته بالغلام، وهذا رواه الطبراني بسند صحيح، فأخذ الغلام فأدار ظهره فضرب على ظهره، وهي دلالة على أن الضرب لا يقع على الإنسي بل يقع على الجني، لكن مش كل إنسان في بعض الناس عندهم تشفي بياخذ الحرب يقتل امرأة، والله وهذا واقعا، رجل من الجهال لا عنده علم فقه ولا علم بالقراءة ولا علم كيف إنه يعالج المصروع، أخذ امرأة

أبوها جن. هذا بعض المفسرين قالوا ذلك وترضاها ابن كثير وهذا ضعيف جدا. ما يهم، المهم أن يحدث يحدث الاستمتاع، يحدث الاستمتاع. هذا البغل والحصان، الخيل والبغل، الخيل والحمار يجامع هذا ذاك وينسلون لنا بغلا، فالله أعلم النتاج هيكون ايه. الحمد لله ما فيش نتاج حتى الآن. هي قلت لك للبشر أن يتمثل في الإنسان، يأتي الإنسان على أنه إنسان. أبو هريرة ماذا رأى؟ رأى رجلا فقيرا، ما رأى جنيا طوله من إلى السماء مثلا أو رجلا يطير، لا، رأى رجلا يتمثل له في الرجال. وطبعا يتمثل حياة كما بينا الأسبوع الماضي، الحية التي وجدت في مكان المرأة والمرأة خرجت فقتل ذهب ليقتلها فقتل، قال ما نعلم أيهما كان أسرع في إجهاز على صحيح. طيب احنا بس بنمررها هكذا حتى نصل إليك، حتى نصل إليك. في ثاني شيء صح صح بيحدث بيحدث. هم أصلا يعني اللي بيفعل الآن المسلم أو البشر لا يرى الجن، فبيحدث إنه ممكن يذهب. عشان كده إحنا بنحذر الإخوة إنه ما يبول أو يذهب إلى أماكن فيها جحر أو في الصحراء، في أماكن ممكن يتوقع إن ده مسكن الجن. فهو إيش بيفعل؟ الجن جاهل فيبول، يبول الإنسان عليه والإنس لم يرى، فهو عقابا له يصرعه. وأيضا إذا صب عليه ماء حار، وده مش دجل، ده صحيح، إذا صب عليه ماء حار لأنه ممكن يكون مسكن منهم الحمام، فيأتي الماء الساخن جدا فيصب عليه، ممكن أصلا أنه يؤذيه أو يخطو منه أحد، فللانتقام يصرعه الجن الآخر. يحدث هذا. حاضر حاضر أنا معك حاضر. وطبعا ده هيرتبط بايش؟ بان احنا بنقول في شروط في المعالج، من اهم هذه الشروط قبل التقوى الاخلاص لله، ثم التقوى، ثم العلم، الثلاثة. ان لم تجتمع الثلاثة فلن تجد الحل لمسألتك. اقول يقدر ان شاء الله ان كان تقيا. طيب طيب طيب طيب أعرف أهلكوها، ما هذا هو حل السحر بالسحر، ما طلعوه وبعد ذلك سأنبئك والله على المنبر هنا أو أنا أباهلك هنا، ستجدها أشد من الأول سوءا، سترى ذلك. إذ أن هذا حل سحر بسحر، وهذا يدخل في الكفر والشرك، هذا يؤذيها أكثر ما يصلحها، هذا يوقع الناس في الشرك أساس وأصالة، لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، وقعوا في الشرك والله وقعوا في الشرك. أسأل الله أن ربنا يغفر لهم ذلك. نعم تفضل. هذا الذي لم نره حتى الآن، شوهد وولد، هذا لم نعلم عنه أثر. أنا قررنا المسألة، له أن يستمتع، له أن يتزوج، لم يحدث الزواج لكن يستمتع، له أن يستمتع. قال شوهد ذلك كثيرا ممكن في عطري، نحن نثق في شيخ الإسلام أنه يقول هذا. ما في شيء، ما انت الان من طين، لو حدفوك بالطين ايش يحدث لك؟ تتأذى، تتغير، ما زال يتغير، تغيش فيها. هو اصلا يأتي المرأة الجنية تأتيها على صورة بشر، المرأة ما تأتيها على صورة انسية، وهي تتمثل في ذلك. ما قلت لك واقعا موجود، والدليل هو قلنا ربنا استمتع بعضنا ببعض، وقول الله تعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، هذا هو يعني الجان يطمث، يعني الجان يجامع.

يعني يرتجف الجن فاهرب. انا اوجه من هنا واشتد الرجل على الشيخ من هنا الشيخ الرجل من اكتمي الشيخ يفعل اسكت من كل ما اوزن اشتد عليه. ثم هذا قرأت عليه ومسكته وتكلم باكثر من لغة تكلم باكثر حتى مجدي لما كفل كنت معه كنت موجود لما شطن مجدي سب وقال انت ابن كذا وكذا فقلت حتى انت من الدين سيء الادب تأدب يا رجل نعم يعني نعم اربعة وخمسة واكثر من ذلك. اه والله كان بتكلم لغاية وانا مش فاهم يعني الكلام. اه والله بقى كل النوبي واسلم على ذلك. نعم اسلم وبكى والله العظيم اسلم الحمد لله بفضل الله ومن نفسه. احنا مش هنغلق ابواب الجن فنغلقوها الان حتى ننام على راحة دون خوف ووجل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم سبب نعم ما بين سبب صحيح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. ثاني فيه